إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، لقد من الله على أمة الإسلام بصحوة ويقظة بعد غفوة وغفلة، ومن أبرز ملامح تلك الصحوة هذا الجيل العائد إلى الله من كل جهات الدنيا ومجالاتها وفي شتى وظائفها وتخصصاتها. ولكن ما أحوج هذا الجيل إلى التفكير قبل العمل، وإلى التثبت قبل النقل، وإلى المناصحة قبل أو عند الزلل. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. واعلموا يا عباد الله أنه إن لم يتناصح المؤمنون فيما بينهم فلسوف ينتقدنهم العدو، ولا يشمسن بهم الحاسد، ولا يجدن المرجف إلى عقر صفوفهم سبيلا. وإن مما ابتلي به كثير من المسلمين الفرع والعجلة بنقل الأخبار ونشرها في المجالس وجعلها محور الحديث بين القاعدين، ثم لا تسل بعد ذلك عن الزيادات والحواشي والشروح والدخول في المقاصد والنيات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. عباد الله، لقد تعددت وتنوعت وسائل نقل الأخبار والأقوال فضلا عن سرعة وصولها، وبات الخبر الذي يصبح في شرق الدنيا يمسي بل يمضي في مغربها. والمهم في حديثنا اليوم هو ما الذي يصح وما الذي يثبت من هذا الكم الهائل من المعلومات وما تتناقله الألسنة. وقديما قال العلامة ابن خلدون يرحمه الله: فالتحقيق قليل، وطرف التنقيح في الغالب سليل، والوهم نسيب للأخبار وقليل، والتقليد عريض في الآدميين وسبيل. ولما فشى نقل الكلام ومرض نقل الأخبار، لما فشى هذا الداء العضال في صفوف كثير من المسلمين إلا من عصم الله ورحمه، بثنا نسمع كلاما ينقل تثور له بغائم النفوس وتتمزق له أواصر الأخوة والمحبة. ومن قدر على العفو لم يقدر على حفظ المودة من المنقصات أو تصدع جدرانها. فيا أحيى، احرص على حفظ القلوب من الأذى، فرجوعها بعد التناصر يصعب. إن النفوس إذا تناصر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب. لقد بلغ الداء في فريق من المسلمين أن بات تصديقهم للقيل والقال في الرجال والأقوال أسرع من تسليمهم للأمر عن الله ورسوله. لو أنهم قالوا للساعي، لو أنهم قالوا لمن جاء يتملق بالحديث او يتشدد او يتبيهق به. لو انهم قالوا للناقل من اين لك هذا وما مصدر الخبر لاسقط في يد الناقل، ولرأيت كثيرا من الناس يعتمد في نقله على مثل فعله من القيل والقال، او يعتمد على الشائعات والمنشورات، او الاستنتاج والقول باللواجر. وبعضهم اذا قيل له من اين لك هذا وما مصدر كلامك وما اصل نقله، قال اخبرني فلان عن فلان عن فلان. ثم لم تلبس ان تسمع وترى سندا يروي فيه الكذب عن المدلس، عن صاحب الهوى، عن سيء الحفظ، عن الصدوق، فلا يبلغ الخبر الا بعد الزيادة والحذف والاضطراب والخلل والتأويل. ثم يتناقله السرعان من الناس وما ارسلوا على الناس حافظين. ولو انهم فعلوا ما يعظون به من الكف عن القيل والقال لكان خيرا لهم واظلم واشد تثبيتا. ان كثيرا من الاخبار التي يتناقلها بعض المسلمين هداهم الله ان كثيرا من الاخبار التي يتناقلها البعض عن اخوانهم او اسرابهم وربما هم عند الله خير منهم، علتها الكذب الصريح الذي لا مكان لمروءة الناقل بعده. وحسبك ان الكذب دالة في ضعف الدين ودليل على خبث الطماع. يقول الله عز وجل انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون. وروى الامام احمد في مسنده عن ابن ابي مليكة ان عائشة رضي الله عنها قالت ما كان خلق ابغض الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذبة فما يزال في نفسه صلى الله عليه وسلم عليه حتى يعلم انه قد احدث منها توبة. ولا غرابة يا عباد الله، فمن يحدث بالحديث كذبا او يحدث بكذب الحديث يحتاج الى كذب اخر ليؤكد به الكذب الاول، اذ لا يعقل ان يكون مصداق الكذب حقا وصدقا. وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. فما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه الإمام مسلم وغيره. وحسبكم يا عباد الله أن الكذب من علامات النفاق. قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. ومن أنجس الحماقات وأخبثها من يدعي أنه يكذب لمصلحة الدعوة، أو من يدعي أنه يكذب للإصلاح أو لإصلاح الأوضاع الفاسدة. وهل عقم الدليل؟ وهل كف النص؟ وهل ضعفت النصوص الصحيحة الصريحة؟ هل عجزت عن الإصلاح حتى نصلح أحوالنا بالكذب؟ نعم، ليس من الكذب الكلام في إصلاح ذات البين وما استثني بالنص، ولكن أن نظن أن الكذب أو التحريف سوف يجر خيرا ومصلحة وحقا، فهيهات هيهات، إنك لا ترجو من الشوك العنب. واليوم ظهرت سرية من أعوان الكذابين والكاذبين تمارس حربا نفسية على كل من لم يوافق هؤلاء المفترين، أو على الأقل يسكت عن الحق الذي يعلمه. حتى أصبح بعض العقلاء يعلم في نفسه كذب بعض ما يدور ويتناقله الغوغاء على الألسنة، ولكن بعض هؤلاء العقلاء يخشى من أعوان المفترين أن يصنفوه أو ينالوه بكذبة تجعله في عداد المكتوب عليهم، ولذا تراه يتردد عن القول بالحق والنطق به فيقول إن سكتت سلمت، سلمت من ألسنتهم وشائعاتهم وأقوالهم، وإن تكلمت لم أنجو حتى من الشائعات أو السنة بأدنى بافعة. ونقول لكل عامل: لا تدع الصدق لأنهم يكذبون، ولا تدع الأمانة لأنهم يخونون، ولا تدع الوفاء لأنهم يغدرون، ولا تدع الأمر بالمعروف لأنهم عن المنكر يسكتون، والله المستعان. ومن ضروب الكذب وخبيث أنواعه تلك الكلمات التي يطلقها الكاذبون غير جريئين على الصراحة، غير جريئين على رمي المكذوب عليه الصراحة، ولكن يلجؤون إلى إزالة الشبهات والسكوت حول هذا الذي يكذب عليه حتى تجتمع من الأحوال ومختلف المواقف المرتبة على نسب معين ما يجعلون السامع ينطق به، أي ينطق بالكذب أو يعقد على الكذبة التي هابوهم هابوا وخافوا من النطق بها صراحة. إنه لا يجوز أن نكذب على أحد حتى على أعدائنا من ذوي المذاهب الضالة والملل المنحرفة، ولو كان عدوا إلا ما استثني في الدليل من الكذب حال الحرب، من الكذب حال المعركة. أما الكذب والافتراء حتى على ذوي الأهواء والمذاهب الضالة فإنه لا يجوز، فما بالك بمن يشاركوننا في الإسلام والإيمان والإصلاح. إنه لا يجوز أن نكذب، ولماذا نكذب وعندنا من الحق والدليل ما يكفي لهدف أسكار الأعداء ونبض أقدارهم دون اللجوء إلى الافتراء. ومن أنواع الكذب الذي يسري على عقول كثير من المسلمين ذكر بعض الحقائق وإخفاء بعضها الآخر، فترى الكذوب يسمعك من الرواية دخولا لا تدع للسامع مجالا ينجو فيه من تغير حاله ورأيه على المكتوب عليه. ولو أن السامع أسمع الواقعة كلها لانقلب السامع مؤيدا ونصيرا ومعينا وللكاذب عدوا، ومعينا وللكاذب عدوا. ولكن يا عباد الله، إذا زلت العقول عن المنهج وعن الدليل وعن الحق ومالت إلى الهوى فلا تسل عن الهلكة، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إن كثيرا من الذين يكذب عليهم لو أسمعوا الحقائق على جملتها وتفاصيلها لانقلب السامع مؤيدا ونصيرا للمكتوب عليه، بل وانقلب السامع معينا لمن جاء الكاذب يتزلف بعرضه أو يسعى في إفساد سمعته أو كما يقال إحراق أوراقه. روى الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: قال صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن مات وعليه دين فليس بالدينار والدرهم ولكن بالحسنات والسيئات، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى يرجع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حسنه الله رذغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، عضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة بالله، إننا بحاجة أن نرفع شعارا وراية في مجالسنا ولقاءاتنا وأماكن تزاورنا، هي أن نسأل عن المصادر، أن نسأل عن الأصول، أن نسأل عن المرجع. فلا يقبل عاقل أن يجعل عقله زجاجة أو إناء يصب فيه من خليط الكلام ورديء القول وساقط الافتراء. إن عاقلا لا يرضى أن يقدم جوفه وعقله وقلبه إناء ليصب فيه المتكلمون ما يشاءون. فكل كلمة أسعفها الدليل وأيدها النص وظهرت عليها علامات الصدق فحي هلم بها وبقبولها، وما لا فلا، وما لم يقعده الدليل فلا مكان له ولا منزلة له في قلوب وعقول العقلاء ذوي الحجى والألباب. أيها الأحبة، إذا دار الحديث في مجالسنا عن القيل والقال وأعراض الرجال، فلنعلم أولا أننا لا نتكلم في معروف ولا نجمع حسنات، وإنما نتكلم في منكر ونسقي إلى المتحدث عنهم حسناتنا ونكسب زيادة على ذلك آثاما وسيئات. الأمر الثاني، أننا لم نرسل على الناس حافظين نحصي عليهم أعمالهم وأقوالهم. الأمر الثالث، أن واجبنا إذا جلسنا مجلسا سمعنا فيه القيل والقال أن نقول للمتحدث كف لسانك عن هذا، أعطنا آية من كلام الله وحديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجعل صناديق ساعاتنا نلقى بها يوم القيامة غيبة وفرية وشايعة ونميمة. الأمر الرابع، يشرع لمن تكلم في عرض مسلم في مجلسه أن يذب عن عرضه، فمن ذب عن عرض أخيه ذب الله عن عرضه النار يوم القيامة. حتى ولو تكلم المتكلمون في مجلسك عن رجل أنت تخالفه في منهجه أو في أسلوبه وطريقته، فالخلاف قديم ومعروف بين طلبة العلم والعلماء والفقهاء، ولكن الخلاف لا يبيح الكلام في الأعراض، ولا يجيز الغيبة، ولا يبيح النميمة، ولا يسقط الحقوق، ولا يسقط الواجب علينا تجاه أعراض إخواننا حتى لو اختلفنا معهم فضلا عمن اتفقنا معهم. الأمر الذي بعده يا عباد الله، أن من واجبنا إذا علمنا أن أحدا لا رم له إلا النقل والقيل والقال والسعي بالشائعة والكلام، علينا أن نطرده من مجالسنا وألا يبقى معنا حتى لا نكون مثله، إلا إن خاض في حديث غير ذلك، إلا أن يخوض في حديث غيره بعد أن يتوب إلى الله ويعلن التوبة والمناصحة. إننا بحاجة إلى أن نصلح سلوكنا وأوضاعنا، إننا لسنا بحاجة أن نصلح أوضاعنا الاقتصادية فحسب، أو نصلح أوضاعنا السياسية فحسب، أو نصلح أوضاعنا الإعلامية أو التربوية أو الاجتماعية والتعليمية فحسب، بل نحن بأمس الحاجة أن نصلح سلوكنا وأخلاقنا وطبائعنا وأمورا ترددت في مجالسنا وتعود البعض على نقلها في كلامه، وأصبحت أمرا يغض البعض فيه عن البعض طرفا، وذلك من السكوت على المنكر. وما هكذا يكون المؤمنون، بل إن الله وصف المؤمنين بأنهم الذين يؤمنون ويعملون الصالحات ويتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. فأين التواصي بالحق في المجالس؟ هل فينا جرأة إذا تكلم أحد في عرض أن نقول اسكت أو اخرج؟ هل فينا جرأة إذا وجدنا المجلس قد أطبق على الكلام في عرض غافل أو عرض مبتلى أو عرض مسكين أن نقول اسكتوا أو نخرج؟ هذا هو واجبنا، وأن نبرأ إلى الله من أن نحضر أو نجلس وإخواننا تشرع أعراضهم أو يتكلم فيهم أيا كانوا، حتى ولو كان يتكلم فيهم على طرف نقيض في الوسائل والأساليب، أليس يجمعهم بنا ويجمع بعضهم مع بعض الإسلام والإيمان والدعوة والغيرة والإصلاح؟ فلماذا الحديث في الأعراض؟ لماذا القيل والقال؟ لماذا نقل الكلام؟ نعم، لما خليت العقول عن النافع المفيد وخلت القلوب عن الخوف والوجل والخشية، ما بقي في العقول بعد زوال النافع إلا الضار، وبعد زوال المفيد إلا المضل، وبعد زوال الهدى إلا الضلالة. ماذا شأن كثير من الناس الذين يتكلمون بساقط القول ورديء الكلام؟ وإن الألسنة مغارف القلوب، فمن كان قلبه إناء لكلام الله ورسوله أول ما يخرج من لسانه قول الله، قول الله وقول رسوله. ومن كان قلبه إناء للأعراض والقيل والقال والشائعات أول ما يخرج من لسانه قيل في فلان وروي عن فلان وحدث عن فلان وسئل فلان عن فلان فقال في فلان ما قال. وما بهذا، وما لهذا خلقنا، وما بهذا وصلنا؟ ولكن إن الإنسان إذا ضل عن الهداية تفنن وأمعن في الغواية يقضى على المرء في أيام رحلته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. اللهم سلم أعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق. اللهم ارحم إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم فرج لإخواننا المكروبين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من نقل الكلام بيننا بغفلة أو بجهل أو بخطيئة لا يعلم بها، اللهم فتجاوز عنه ولو تكلم في أعراضنا، اللهم سامحه ولو تكلم في ذواتنا، اللهم اجعل سيئاته حسنات ولو تكلم عنا. اللهم ومن تكلم فينا وفي إخواننا يريد إفساد مجتمعنا ويريد إحداث الفتنة بين الولاة والدعاة والعلماء والعامة، اللهم فأخرج لسانا وعطل أركانا واهتك أشكارا واصبح أسرارا وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم اكشف منكره وباطله بين الخلائق حتى يتجنبوه وحتى يشيروا إليه فلا يقبلوه بقدرتك يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجمع شملنا وحكامنا وعلماءنا ودعاتنا والجميع فينا على الهدى والحق يا رب العالمين. اللهم لا تفرق علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويعز فيه أهل الدعوة والطاعة ويذل فيه أهل المعصية يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شرارنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا فكفته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أيما إلا زوجته وذريته صالحة وهبته بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في البوسنة والشاشان، اللهم أيدهم بشهيد، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم انزل جنودك من السماء التي لا يعلمها الا انت تقاتل معهم وتدفع بامرك وقدرك عنهم كيد عدوهم. اللهم ثبت اقدامهم ووحد كلمتهم وصفهم وسدد رصاصهم ورميهم واقم على الدين دولتهم واطرد المنافقين من صفوفهم. اللهم عليك بالكذب والروس واليهود ومن شايعهم، اللهم اعطهم عددا واقتلهم مددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم اجعل سلاحهم في نحورهم، اجعل كيدهم على صدورهم وقارب بين قلوبهم، اجعلهم غنيمة للمسلمين. الهنا لا ترفع لهم راية، الهنا اجعلهم لمن قلبهم آية، الهنا لا تجعلهم يدركوا من المسلمين غاية بقدرتك يا رب العالمين. اللهم اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا بالخير كله محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه وعلى أزواجه ومن اتبع أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين.